إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد سبق الكلام على أن الدلالات قسمان: دلالات لفظية ودلالات غير لفظية. والدلالات اللفظية أربعة أقسام، وسبق الحديث عن النوع الأول والثاني منهما، وهما عبارة النص وإشارة. وفاصل التفرقة بين العبارة والنص أن النص إن سيق أصالة للحكم المستنبط منه فيكون عبارة، وإن استفيد الحكم من لازم عقلي متعلق باللفظ خارج عنه فهذا الحكم يسمى عند الأصوليين الإشارة. النوع الثالث: دلالة النص على تعبير الحنفية أو مفهوم المخالفة على مفهوم الموافقة، على كلام الجمهور مفهوم الموافقة وليس المخالفة، مفهوم الموافقة على كلام الجمهور أو القياس الجلي على تعبير الإمام الشافعي. ومن الأصوليين من يسميه فحوى الخطاب، ومنهم من يقول لحن الخطاب، ومنهم من يجعل مفهوم الموافقة أو دلالة النص قسمين: الأول دلالة الأولى، والثاني دلالة المساواة. وبعضهم يجعل الفحوى، فحوى الخطاب، هو دلالة الأولى، ولحن الخطاب هو دلالة المساواة. فالنص، دلالة النص قسمان: دلالة أولى ودلالة مساواة. لابد من تقديم عجب، ولا ينبغي لطالب العلم أن يغفل عنه، وهذا التقديم يكمن في الفرق الأساس بين السلفي والظاهري. ووجدت في غير ترجمة في تاريخ الإسلام الإمام الذهبي، بل وجدت في الورقة الواحدة، في الصفحة الواحدة، في ترجمتين متعاقبتين، يقول عن الواحد منهما عن الأول كان سنيا، وعن الثاني يقول كان ظاهريا. والإمام الذهبي دقيق، ألفاظه مهم، ألفاظه دقيقة، فلا يلقي الكلام اعتباطا. الشريعة معللة وقواعد مضطردة، وعلى الراجح أنه لم يثبت شيء في الشريعة على خلاف القياس، وفي هذا خلاف الحنفية، وناقشهم شيخ الإسلام ابن القيم في أمثلة كثيرة، وأفهمهم وردهم ورد الفروع التي زعموا أنها على خلاف، أنها معدولة عن القياس إلى القياس. وأشهر بابين من أبواب الشريعة التي تدلل على أن الشريعة معللة بابان: الأول الأمثلة القرآنية، والثاني تأويل المنامات. فهذان أمران كليان يدلان على أن الشريعة معللة. دلالة النص حجة إلا عند ابن حزم. وابن حزم عفى الله عنا وعنه على الرغم ما في النفس من تبجيل واحترام له، من تفنن وحرص على الوقوف على الأثر، إلا أن زلته في هذا الباب عظيمة، فكان يعامل الأحكام باللفظ ويجمد عليه ولا ينتبه للمعنى المستفاد من السياق. اللفظ في معنى السياق، اللفظ في معناه التركيبي، لا في معناه الإفرادي. ابن حزم تفى بالعمومات، قال في القرآن تبيان لكل شيء، وعنده الاستصحاب واسع. من أهمل إعمال المعاني غالى في استعمال الاستصحاب، والاستصحاب يبقى ما كان على ما كان عليه. وارتاح المسألة التي لا نص فيها على الاستصحاب الحلي، بخلاف فقه شيخ الإسلام الذي هو امتداد، أنا أقول شيخ الإسلام رمز لإعمال فقه السلف، لكن فقه السلف فقه متنافذ منقول بالإسناد، لكن معالم وكليات هذا الفقه نظمه شيخ الإسلام في تقعيد كلي، ولا أظن أن للمسلمين تقوم قائمة البتة بهذا الشرع إلا أن يترسموا منها شيخ الإسلام التيمي، وليس هذا غلوا فيه. قرأت الفقه المذهبي ودرست الأصول دراسة تقليدية المعهودة، وشبعت من كلام شيخ الإسلام ابن القيم وقرأت لهما كثيرا، فأنا أدرك وأبعد ما أقول، وأرجو الله عز وجل أن ييسر البرهنة على ذلك على وجه جلي ينتقل ما في وجداني وما في أحاسيسي وما في قناعاتي من خلال قلمي عبر التدوين. فأقول أعمل شيخ الإسلام المعاني، وفحص هذه المعاني وصفاها وتعب، وأعمل الدلالات المعتبرة، واستنبط من النصوص بحسب الدلالات التي يأذن بها الشرع. مثلا ابن حزم ينظر في اللفظ، فإن وجد اللفظ لم يرد فيه نقل نص في رده وأقام الحكم عليه، بينما هو يقرر كلية تأذن بمثل قبول هذا اللفظ. أضرب مثلا، وهذا من باب التمثيل، في المحلى الثامن صفحة 395 يتعرض لبيع النموذج. بيع النموذج السلعة غائبة ومنها النموذج، وبيع النموذج موجود باب في منطقة مالك على جواز. فيقول، وقد نقل الجواز عن أبي حنيفة، يقول ليت شعر ما هذا النموذج الذي لا هو لفظ عربية من اللغة التي نزل بها القرآن وخاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لفظ شرعية، ثم صار يشرع بها أبو حنيفة الشرائع فيحلل ويحرم. اعترض عن لفظه، لفظة لا هي عربية ولا هي شرعية، وأبو حنيفة يحلل ويحرم فيها. والعجب منه أنه في، ثم يقول بعد ذلك، يقول فعلى النموذج العفاء، وعلى القائل به صفع القفاء، رحمه الله. على الرغم أنه في الثامن صفحة 340 يقرر بقوة جواز بيع العين الغائبة إن وجدها المشتري على ما وصفت له، البيع العين الغائبة إن وجدها المشتري على ما وصفت له يجوز إيش؟ تجوز. أما أن يكون النموذج حاضر فلا يجوز. عجيب. ولماذا رد ابن حزم النموذج؟ قال إيش لفظ النموذج هذا؟ كلمة غير معروفة لا في الشرق ولا في العربية. الأحكام لا تدور على الألفاظ، والألفاظ جعلت قوالب للمعاني، والمعاني تعرف من مراد المتكلم، والسياق والسباق يدلل على المراد. فلو قلت لأخ من الإخوة اشرب، قال والله لا اشرب، فشرب في اليوم الثاني أو بعد الجلسة، ما يفهم من كلامي العموم، وما يشرب الآن، نم والله لا أنام، فلو نم بعد فترة ما يقال هو لا يريد النوم، ومراده في كلامه أنه الآن لا يريد أن ينام، مع أن هذا الأمر لم يعرف من الفاضل. كحال أمير مع جيش والجيش منهك ومتعب واشتد العطش به، فعلم القائد أن بعد كيلو يوجد نهر، فأرسل جندي وقال له املأ لنا هذه الجرة، فذهب الجندي للنهر فملأ الجرة وجاء دونها، قال له القائد أين الجرة؟ قال قلت لي املأها ولم تقل لي احضرها، فملأتها وأبقيتها. هذا يعاقب ولا يعاقب؟ عند ابن حزم لا يعاقب. قال املأها ولا ملأتها، ما قلت لي احضرها. فالدلالات لفظية محضة إفرادية، وهنالك دلالات تركيبية، في السياق يدلل على مراد المتكلم. فالمعاني التي وضعت لها الألفاظ لغة ذات مقاصد وأغراض يدركها كل عالم باللغة العربية وعارف بأسرار الوضع اللغوي. هذه الألفاظ التي تستهدفها معاني الألفاظ، هذه الأغراض التي تستهدفها معاني الألفاظ تتحول إلى آثار عند تنفيذها أو إيقاعها. الشرع لما يربط الحكم بالفعل لا يقصد مجرد صورة الفعل، بل يريد أحيانا معناه، وقد يريد لازم معناه، وقد يريد المساوي منه، وأيضا يريد الأعلى منه. المثل الشهير الذي أخذ كثيرا على ابن حزم، وابن حزم دافع وناضل وطول وأراد أن يفهم خصمه، ومن خلال إفهام الخصم ندرك مراد ابن حزم، ما يذكره الأصوليون جميعا، وهو موجود في كتابه الصادع وفي كتابه الإحكام. مثل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قول الله تعالى للأبناء عن الآباء، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قال هذا المثل لا يدل على حرمة الضرب، منع فقط أن تقول لهما أف، وحرمة الضرب مأخوذة من نصوص أخرى. أما بمجرد أن تقول فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فهذا لا يدلل على الضرب. قال وأنا ألزم من قال أنه يدلل على حرمة الضرب لو أن رجلا شهد اثنين يتقاتلان فضرب أحدهما الآخر وكسر رأسه، ثم جاء للشاهد الشارع للقاضي فشهد عند القاضي أنه قال له أف، قال فقد كذب. قال إيش الضرب والأف؟ لو واحد شهد آخر أنه يضرب ثم ذهب عند القاضي قال هو يقول أف، إيش يقول؟ يقول هذا كذبا وهذا لم يقل صوابا، هذا كلام فيه مغالطة، لأن العربي يفهم من اللفظ، انتبهوا، دلالة النص دلالة لفظية لكنها مرتبطة بالمعنى. نتكلم الآن في الدلالات لفظية. يفهم العربي من قوله تعالى فلا تقل لهما أف، من كلمة أف أن المراد الإيذاء، صحيح؟ العلة الإيذاء. فذكر الأدون ليقوم في حس المسلم حرمة الأعلى، فإن حرم على الابن أن يقول لأبيه أف فمن باب أولى يحرم عليه أن يضربه أو أن يحبسه أو أن يجوعه أو أن يشتمه. فالعلة الجامعة والمعنى الذي يدركه المستمع من قوله تعالى فلا تقل لهما أف، المعنى من السياق يفهم منه إيش؟ الإيذاء. فلو رجعنا فقلبنا عليه المثال، لو أن رجلا شاهد آخر يضرب وشج رأسه فذهب عند القاضي فشهد أنه آذاه، إيش نقول؟ أصاب أم أخطأ؟ أصاب، لم يخطئ. فابن حزم لا يعترف بدلالة النص أصالة، وسبب عدم اعترافه بدلالة النص أنه لا يريد أن يفتح عليه باب إعمال المعاني حتى يلزم بالقياس، فقد أحكم على نفسه القول بالقياس من كل جانب. ألف ابن حزم في القياس عند الكتب في إبطال القياس، ألف كتاب إبطال القياس والرأي والاستحساب والتقليد. الكتاب هذا مفقود في الحقيقة، لا يعرف له وجود. يوجد مختصر لهذا الكتاب اختصره ابن عربي الصوفي طائي الحاتمي، اختصره في كتاب سماه ملخص إبطال القياس أو تلخيص إبطال القياس، ووقف على هذا التلخيص الإمام الذهبي ولخص تلخيص ابن عربي. ومن جميل تلخيص الذهبي أنه تعقبه، وفي بعض المواطن قومه، وقد طبع تلخيص ملخص الطالب ابن حزم بتحقيق سعيد الأفغاني منسوبا لابن حزم، وهذا خطأ. الصواب أن المطبوع تلخيص الذهبي لملخص ابن عربي لإبطال القياس لابن حزم، والنسخة التي فيها تلخيص الذهبي محفوظة في تونس، وتلخيص ابن عربي محفوظة نسخته في مكتبة غوطة بألمانيا الشرقية. فيقول الإمام الذهبي رحمه الله في تلخيصه لتلخيص ابن عربي متعقبا كلام ابن حزم لما جمد على أف وقرر أنه لا يستفاد من أف حرمة الضرب، قال: قلت يا هذا، بهذا الجمود وأمثاله جعلت على عرضك سبيلا ونصبت نفسك أعجوبة وضحكة، بل يقال لك ما فهم أحد قط من عربي ولا نبطي ولا عاقل ولا واعد أن النهي عن قول أف الوالدين إلا وما فوقها أولى بالنهي عنها. وهل يفهم ذو حس سليم إلا هذا؟ وهل هذا إلا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى وبالأصغر على الأكبر؟ بل هذا مما أمن فيه حفظ اللسان العربي بل والعجم والتركي والنبطي وجميع خطاب بني آدم. انتهى كلام الإمام الذهبي رحمه الله. وابن القيم أيضا تعقب شديد، يقول: فهمت الأمة من قوله فلا تقل لهما أف إرادة النهي عن جميع أنواع الأذى بالقول والفعل وإن لم ترد نصوص أخرى بالنهي عن عموم الأذى، فلو بسط رجل في وجه والديه وضربهما بالنعل وقال إني لم أقل لهما أف، لعده الناس في غاية السخافة والحماقة والجهل من مجرد تفريقه بين التأفيف المنهي عنه وبين هذا الفعل قبل أن يبلغه نهي غيره، ومنع هذا مكابرة بالعقل والفطرة والفهم. فمن عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباع مراده، والألفاظ لم تقصد لذواتها وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم، فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان عمل بمقتضاه، سواء كان بكتابة أو إشارة أو إيماء أو دلالة عقلية أو قرينة حالية أو عادة له مضطردة لا يخط بها أو من مقتضى كماله وكمال أسمائه وصفاته إلى آخر كلامه. الشاهد أن دلالة النص هي بعد هذه التوطئة يمكن أن نعرفها أن يفهم نفس اللفظ ثبوت حكم الواقعة المنطوق بها لواقعة أخرى غير مذكورة لاشتراكهما في معنى يدرك العالم باللغة أنه العلة التي استوجبت ذلك الحكم. إذن دلالة النص معنى يفهم اللفظ، وهذا المعنى قطعي يفهم على وفق اللسان العربي، وهنالك إلحاق، ولوجود الإلحاق فيه سمي قياسا، ولكنه لوضوح العلة فيه هو قياس جلي وليس بقياس خفي. وهنالك فرق بين القياس ودلالة النص، فموطن الاتفاق الإلحاق، فالمعنى هو هو معنى الموافقة يكون في حالة غير منصوص عليها نلحقها بالنص الذي وقع فيه التنصيص على هذا المعنى، فإن كانت الحالة أظهر وأشد سميت دلالة الأولى، وإذا كانت مساوية سميت دلالة المساواة، أو سميت فحوى الخطاب ولحن الخطاب. يفترقان أن العلة في دلالة النص متفق عليها لا ينازع فيها عالم باللسان العربي والوضع اللغوي، ظاهرة بينة، بينما العلة في القياس العقلي الذي هو أوسع مجال الاجتهاد بالرأي العلة مدركها خفي وتحتاج إلى جهد شديد، ومن أعوص مباحث علم أصول الفقه مدارك العلة، حتى أن بعض المسائل في المدارك لما كنت أقرأ مبحث القياس على بعض شيوخي في الأصول، فلما كنت أستفصل وأستفسر عن بعض هذه المدارك يقول هكذا سمعتها من شيخي فأقول لك ما سمعت، فيردد الكلام دون أن يوسع في الألفاظ. من المعلوم المقرر عند الفقهاء أن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فالفقيه يقول ماذا أردت من لفظك، والجامد في الفقه اليابس يفتيك بلفظك حتى العتاق الوارد في الحديث الطلاق والنكاح والعتاق جدهن جد وهزهن جد والحديث حسن عند بعض الكفار وشيخنا يحسنهم أيضا لابد فيه من إعمال المعنى. فلو أن أمة لرجل لبست لباس الأحرار ومشت في وجه سيدها وقال لها سيدها تنحي إلى قارعة الطريق أيتها الحرة فإنها لا تعتق، لأن الكلام هذا هو الدارج وهو لا يريد أن ينشئ اعتاق هذه الأمة، فينظر إلى مقصوده ولا ينظر إلى لفظه. وهكذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو أول من تكلم عن القياس الجلي على دلالة النص وأدخله في باب القياس، ولذا العلماء يقولون الإمام الشافعي رحمه الله يسمي دلالة النص أو مفهوم الموافقة القياس الجلي. يقول الإمام الشافعي في كتاب الرسالة صفحة 512 يقول: فإن قال قائل فاذكر من الأخبار التي تقيس عليها وكيف تقيس، قيل إن شاء الله، قيل له إن شاء الله كل حكم لله أو لرسوله وجدت عليه دلالة فيه أو في غيره من أحكام الله أو رسوله بأنه حكم به لمعنى من المعاني فنزلت نازلة ليس فيها نص حكم حكم فيها حكم النازلة المحكوم فيها إذا كانت في معناها. إذا كان دلالة ظاهرة بالنص ثم جاءت نازلة لا يوجد فيها نص ولكن تشترك مع ما ورد فيه نص بدلالة ظاهرة بينة، قال فتؤخذ حكمها. يقول: وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمي هذا قياسا ويقول هذا معنى ما أحل الله وأحل رسول الله. قد يسمي قياسا يسمي إيه؟ معنى، هي الدلالة، هذا معنى ما أحل الله وأحل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه داخل في جملته، فهو بعينه، هو عينه لا قياس على غيره. ويقول مثل هذا القول في غير هذا مما كان في معنى الحلال فأحل وفي معنى الحرام فحرم. إذن هو يقول أن البعض قد يمتنع أن يسميه قياسا ويقول يشمله فحوى النص لب النص، في تعبيرنا الدارج اليوم على رأي أصحاب الفكر روح النص، لكن عبارة العلماء وعبارة الأصوليين فحوى النص، وفح الشيء أي قصده، والمراد بفحوى النص أي مقصد النص، المعنى الذي لا يمكن أن ينازع فيه أحد البتة، فهذا هو الذي يسمى دلالة النص. من حيث الثمرة الفرق بين دلالة النص والقياس الأصولي، بالقياس يقولون لا تثبت الحدود ولا الكفارات ولا القصاص، فالحدود الكفارات من المقدرات والعقل لا يدرك سر التقدير، والحدود تدرى بالشبهات فالقياس لا يصلح بها، بخلاف دلالة النص فإن المقرر عند علماء الأصول أن هذه تثبت بدلالة النص. أسألكم: ما هي علة حرمة الخمر؟ الإسكار. طيب أيهما أشد، الخمر أم الحشيشة؟ أيهما أشد؟ من يجيب؟ أيهما أشد، الخمر أم الحشيش؟ الحمد لله ما أحد منا تعاطى لا خمرا ولا حشيشا، الحمد لله. لكن أهل العلم يفصلون، إيش يقولون في التفصيل؟ من يذكر؟ طيب، يقولون الخمر أثره على الغير أشد، والحشيش أثره على النفس أشد. الخمر أثره على الناس أشد، لكن الحشيش أثره على الإنسان أشد. بتعاطى الحشيش لا يؤذي الناس، لكن هو يهدم نفسه، يحطم نفسه، وهو أهون ممن يشرب الخمر من حيث أثر النفس. لكن هل علة الإسكار موجودة في الأمرين؟ هل يثبت قيام الحد على من شرب الحشيش أم لا؟ ننظر في عملية الإلحاق، هل يصلح فيها دلالة النص أم القياس؟ إن كانت دلالة نص فيجوز الحد لمتعاطي الحشيش، وإن لم يكن حرمة الحشيش بدلالة النص، الحشيش متأخر، تعاطي الناس الحشيش ما ورد في الحشيش فيه لا كتاب ولا سنة. إذا بقول لك أعطيني دليل على حرمة الدخان القرآن والسنة، قل الحشيش أنت قلت بحرمتي، ولا يوجد نص في الحشيش. وقد تعرض لتعاطي الحشيش شيخ الإسلام في غير موطن، وألف الإمام الزركشي كتابا زهر العريش في حرمة الحشيش وهو مطبوع. فبعض أهل العلم جوز إقامة الحد على متعاطي الحشيش بناء على أن حرمة الحشيش قد ثبتت بإيش؟ ليس بالقياس، وإنما ثبتت بدلالة النص، لأن المعنى المتوفر في الحشيش مساوٍ. إحنا الآن فصلنا، قلنا مساوٍ يعني هو أعلى من جهة، فهو خطاب من جهة ولحن خطاب من جهة، فهو خطاب من جهة الأثر على النفس، وإيش؟ ولحن خطاب من جهة الأثر على الغير، وهكذا. إذن هنالك فرق بين القياس الأصولي ودلالة النص من حيث الماهية ومن حيث الثمر. حيث الماهية فرقنا بينهما بأن المعنى المشترك معنى واضح متفق عليه لا يقع البتة النزاع فيه، بينما المعنى الأصولي العلة الأصولية تعتريها غموض في كثير من الأحيان. والجامع بين القياس والدلالة عملية الإلحاق. الحكم شرع من أجل العلة، والعلة تدور والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وقوة اقتضاء العلة لحكمها تدور مع مدى توافر هذه العلة في الواقعة شدة وتأكيدا. فإذا كانت العلة أظهر سمي دلالة أولى، دلالة النص، وإذا كان المعنى مساوي سمي دلالة مساواة. فمثلا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، الضرب بالنسبة للأف مساوي أم أعلى؟ أعلى. فلو أن فقيها إخواني طالب العلم المؤصل إن تكلم خمس دقائق طالب العلم يعرفه، يقول هذا طالب علم مؤصل، والغير مؤصل قد يهوش يتكلم كلام كثير دون ثمرة. لو قيل لك ماذا يستفاد بدلالة كيف توجه حرمة الضرب من الآية، إيش تقول؟ تقول دلت الآية بفحوى خطابها، تستخدم عبارات الأصوليين، أو دلت الآية أو يستنبط من الآية بدلالة نصها، أو يستنبط من الآية بمفهوم الموافقة منها، تستخدم تعبير العلماء. وفي هذا الباب أخطأ اثنان، فريق أراد منا أن نعمل على تجديد قواعد الإثبات والاستدلال، وأراد منا أن ننسلخ من تأصيلات العلماء، وفريق آخر أراد منا أن نجمد على طرائح العلماء وعلى اجتهاداتهم في الفروع، وهذا مخطئ وذاك مخطئ. فنحن في قواعد الإثبات والاستدلال نبقى على ما عليه علماؤنا، لا نحيد عنهم في ذلك. يقول مثل من أمثال حسن الترابي، يقول حكم في خمس أقوال نطرحه على مجلس الأمة الأغلبية وخلص انهينا المسألة. يقول ايش البخاري ومسلم اتفق على صحتهما، مسألة تحتاج للنظر. يشككون في قواعد كلية في موضوع طرق الإثبات وطرق الاستنباط، وهذا التشكيك مصيبة. لذا ينبغي أن تبقى عبارات العلماء موروثة، وإن قرأت كلام العلماء ينبغي أن يكون عندك مفهوما. الآن أنت وأن تقرأ بعد أن فهمت عبارة النص وشرط النص دلالة النص وحوى الخطاب لحن الخطاب، الآن تقرأ وأنت يعني بأفق أوسع وبمعرفة أضبط، وإن عبرت تعبر وتحسن التعبير وتحسن التقدير وتعطي كل ذي نص حكمه وحجمه، فتكون قد عملت قد قلت حقا وعملت بعدل. وهكذا نمر بجملة أمثلة. ربنا يقول سبحانه: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، الجدات محرمات ولا غير محرمات؟ طيب العمات والخالات ايش صلتهم بالجدات؟ بنات الجدات، صحيح؟ الله يقول حرمت عليكم، ايش يعني حرمت عليكم؟ الاحكام، شو الحكم التكليفي بمعناه؟ خطاب الله المتعلق بايش؟ بفعل المكلف. دائما التحريم يتعلق بفعل. ايش يعني حرمت عليكم امهاتكم؟ ايش؟ في شيء محذوف يقتضي الخطاب، وهذا دلاله المقتضي تاتينا غدا. في شيء محذوف لابد ان يقدر، حرمت عليكم ايش؟ نكاحهن. ما حرم عليك ان تمس او ان تقبل راس امك او راس خالتك او ان تمس يد بنت اخيك، حرمت عليكم ايش المراد بها؟ محذوفة، لكن هذا المراد، حرمت عليكم أي النكاح. فذكر الله تعالى الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، ولم نذكر الجدات. الشيء الجامع بين المذكورات إيش؟ شدة القرابة. أيهما أقرب إليك، الجدة أم بنت الأخ وبنت الأخت؟ أيهما أقرب إليك، الجدة أم ابنتها؟ العامة والخالة بنت الجدة، من الأم أو من إيش؟ من الأب أو من الأم. فإذا أردنا أن نعبر عن تحريم الجدات مستنبطين ذلك من النص المذكور، إيش يمكن أن نقول؟ من يسمعني ماذا يمكن أن نقول؟ من يسمعني؟ لا تهابون، لو أخطأتم تصوبون، ويجوز لكم أن تتكلمون عن التحذير بين يدي الأستاذ، أما وراءه فلا، لا تتكلمون إلا باليقين. إيش تقولون؟ تفضل علي صوتك. الأحسن أن تركز على حرمة الجدات، دلت الآية بفحوى خطابها، دلت الآية بدلالة النص، دلت الآية بمفهوم الموافقة، دلت الآية بدلالة الأولى، بدلالة الأولى على حرمة الجدات، لأن الله ذكر حرمة العمات والخالات، وهن بنات الجدات، والجدات أقرب للرجل منهن. فإذا المعنى الذي فيه اشتراك في التحريم شدة القرابة. طيب، نأتي مثلا لقول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون، طيب دلت على ماذا الآية بمنطوقها؟ نريد نستنبط حكم بالمنطوق. إيش نقول؟ دلت الآية بمنطوقها على حرمة أكل مال يتيم. طيب إيش المراد بحرمة مال اليتيم؟ إيش المراد بحرمة مال اليتيم؟ الاعتداء عليه، الأكل الاعتداء عليه. طيب لو أن الوصي على مال اليتيم حرق المال أو أتلف المال أو أسرف في إنفاق المال على الصبي، هل هذا حلال أم حرام؟ حرام. هل الحرمة من لفظ، من المعنى المستنبط من اللفظ المذكور في الآية، أم من معنى خارجي؟ من الآية، من معنى اللفظ. احنا قلنا دلالة لفظية، ذكرنا النوع الثالث. فإذا دلت الآية بفحوى خطابها بدلالة الأولى على حرمة حرق أو حرمة سرقة أو حرمة الإسراف بجامع الإيذاء. بقي شيء كثير. طيب أتعجل، الأمثلة كثيرة لكن أتعجل الآن لأنبه على شيء. هنالك أمثلة عند أهل العلم يذكرون أن الأحكام تستفاد من دلالة الخطاب أو دلالة النص أو فحوى الخطاب، وعلى التحقيق ليست كذلك. وأكثر ما يظهر ذلك في المزاحمة في المحل الواحد. نذكر تعارض الحكم المستنبط من دلالة النص ومن إشارة النص في آيتين قاما في محل واحد، كل دلالة دلت على حكم يخالف الآخر. تأملوا منه. الإشارة لها صلة باللفظ، معنى لازم متأخر. الدلالة معنى اللفظ ظاهر بين. أيهما يقدم، الإشارة أم الدلالة؟ لما يقع تعارض نقدم الحكم المأخوذ من الإشارة أم الحكم المأخوذ من الدلالة؟ الشافعية فقط قالوا نقدم الحكم المأخوذ من دلالة النص على الحكم المأخوذ من إشارة النص، إن وقع تعارض. ويذكرون على هذا مثلا وهو قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. قالوا إيش الآية تدل بعبارة النص؟ عيش تدل الآية، عيش تدل بعبارة النص: ومن قتل مؤمنا خطأ فإيش؟ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. دلت الآية بمنطوقها أو بعبارة نصها على أن من قتل مؤمنا فيجب في ذمته الدية، وهي تحرير رقبة كفارة، وهي تحرير رقبة ودية تسلم إلى أولياء الدم إلى أهله. أيهما أشد، قتل الخطأ أم قتل العمد؟ قتل العمد. من قتل آخر قتل العمد عمدا فهل عليه دية؟ طب هل عليه كفارة؟ الدية في تفصيل مذكور عند الفقهاء لا نريدونه. هل عليه كفارة؟ علماء الشافعية قالوا هذه الآية تدل بفحوى الخطاب على وجوب الكفارة في حق من قتل مؤمنا متعمدا. من قتل خطأ عليه كفارة، فمن باب أولى إن قتل إيش؟ إن قتل متعمدا. نأتي لمثل ثاني، من يحلف يمين غموس أنا مضطر أقبل بعض الأشياء، من حلف يمين غموس إيش عليه؟ طيب من حلف يمين منعقدة عقد اليمين وحنث به عليه كفارة، ولو يمين غموس عليه كفارة؟ عند الشافعية من بابه قال إذا اليمين منعقدة عليه كفارة. في أمثلة أمسك عنها، أقتصر على هذين المثالين. نقول هل الأصل في الكفارات أنها جوادر أم زواجر؟ هنا المسألة. فالمسألة في فهمي وتقديري ليست مسألة دلالة نص، لأن العلة غير ظاهرة والمعنى غير ظاهر. فالشافعية يجعلون الكفارات زواجر ويغلبون الزجر الذي فيها على الجبر، ولذا يقولون من يزني في نهار رمضان عليه كفارة ولا عليه كفارة؟ من يزني يقول عليه كفارة، لأن الزجر عندهم في الكفارة مقدم على جانب جبر الذنب، ولذا يقول الذي يزني أولى بالزجر من الزوج الذي يأتي. الجمهور يقولون الجبر في الكفارات أولى، كفارات جوابر فيها زجر لكن الغالب عليها الجبر، ولذا الجمهور يقولون قاتل العمد أتى بشيء أعظم من أن يكفر، لا يقبل الجبر ولذا لا يوجد عليه كفارة. هل أذى؟ طيب، وكذلك يقولون في إتيان المرأة الأجنبية بزنا في نهار رمضان، وكذلك في اليمين الغموس أتفي بهذا القدر، ولي عودة لذكر كلام الجمهور واستدلالهم بالإشارة على عدم الوجوب في أول الدرس القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.